السؤال بحديث ظني أنك ستعرف من ثمانية، فلو أنك عرفته لتمامه ربما أغناك ذلك عن سؤالي، ربما. لما قال الرسول عليه السلام القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، أراد أن يقتل صاحبه. هذا الحديث بتمامه هو في صحيح البخاري. الآن بعد ما عرفت تمام الحديث، يريد سؤال بقى عن علي وعائشة ولا يعني ايش علاقة الحديث؟ بس هو هذه تطبق على المسلمين، الحرب اللي وقع. أنا بسألك، هل الحديث له علاقة حينئذ بعد ما عرفت تمامه بعلي وعائشة أو لا؟ أنا بغيت أعرف. أنا أسألك عن ما بغيت. وإن الله ربك حبيت الحرب من الباغين. خذني بس بين لك أن الحديث ليس له علاقة بالقتال المسؤول عنه. أو ما تبين؟ لا ما تبين. هذا الشيء أنت ليه بتحاول تشوف وجوه أنت ما يعمل غيرك. أراد أن يقتل صاحبه، تفهم من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟ كما نقول لي أدري أو لا أدري؟ ونصف العلم لا أدري. لا شك أن المقصود من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حقه. ليش؟ لأنه لو أراد أن يقتله أن يقتل صاحبه بحق بغير حق، لا شك أن الحديث يريد أن هذا المقتول اللي هو كالقاتل من حيث قوانين في النار، سبب أنه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. أما لو أراد أن يقتل صاحبه بحق، إذا كل واحد يقتل كافر بحق يكون هو في النار كمان. هل أحد يقول هكذا؟ فهمت السؤال؟ وين أكثر من هذا، من مات دون ماله فهو شهيد، معروف هذا. رجل دخل عليك دارك يريد ان يغتصب مالك، تقول له تفضل يا سيدي، تغلل نفسك ولا بتقاومه؟ طبيعي بتقاومه. اذا اراد قتلك ماذا تفعل؟ والله ما احب اقتله. ها؟ انا بقتله. تقتله؟ ايه. ايه بتكون معه في النار؟ لا انت ما كمان كان قصدك تقتله في الاسف. إذا هلا فهمت الحديث، أراد يقتل صاحبه غير حق، هو أراد أن يقتله عشان يأخذ ماله، أنت أردت قتله دفعا المال، فأنت في قتلك إياه بحق وهو في محاولة قتله إياه بباطل بغير حق، صح؟ فإذا لما كنت أنت ولو قتلته بحق أدخله في النار، صح؟ إذا ما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه بحق ولا بغير حق؟ إذا ما فهمت أنا فهمت هذا بس بيت علي وعائشة ما راح تفهمها. لا أنا فهمت هذا بس القضية القصد الأساسي يا حبيبي عم يسألك سؤال، فهمت إنه أراد أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟ طبعا الأول اللي كان يقتل كان بغير حق. طيب والثاني هذا؟ الثاني كان بحق عشان يدافع عن نفسه. ما هو في الصورة يعني صورة هذه كلهم بغير حق طبعا. أخي عندنا صورة تعرض لها الحديث. عندنا صورة ثانية أنا تحدثت معك مشان فهمك الحديث. صورة الحديث القاتل والمقتول في النار